العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء الكامل، أي كيفيته، أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد تقدم لنا ذكر كتاب الطهارة وبيان أنواع المياه التي يجوز الوضوء منها والمياه التي لا يجوز الوضوء منها، ثم ذكر المصنف رحمه الله الآنية ما يجوز استعماله منها وما لا يجوز، ثم ذكر الاستنجاء، ثم ذكر باب السواك وسنن الوضوء، ثم ذكر هنا باب الوضوء، فروض الوضوء وكيفية الوضوء. سبق لنا في أول هذا الباب أنه يشترط للوضوء كما يشترط لسائر العبادات، يشترط له النية ويشترط له العقل، فلا بد من النية ولا بد من العقل ولا بد من الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عمل صالح لا بد له من النية، وإذا لم يكن هناك نية لم يصح العمل. فذكر أن أيضا مما يستحب في الوضوء أيضا التسمية عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء أن التسمية واجبة لا بد منها، إلا إن تركها سهوا فإنه لا يؤخذ بها، أما عمدا فإن هذا لا يجوز، لا بد منها. ولذلك اعتبروا من واجبات الوضوء التسمية، اعتبره بعض العلماء رحمه الله كما هو المذهب الحنابلة. كذلك أيضا مما يتقدم للوضوء غسل اليدين، وغسل اليدين على قسمين، لأنه إما أن يكون غسل اليدين لإنسان قائم من نوم ليل فهذا يجب وجوب، لا بد له من نية ولا بد له من تسمية ولا بد من غسلها ثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وقوله باتت يده البيات في الليل، فخصه العلماء رحمهم الله بالاستيقاظ من نوم الليل، أما من نوم النهار فلا يجب بل يبقى الاستحباب. فيستحب لمن أراد الوضوء مطلقا في أي وقت من الأوقات أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، أن يدخلهما الإناء الذي فيه ماء الوضوء. فهذا من السنن غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. أما استيقاظ من نوم الليل يجب وجوبا غسلها ثلاثا كذلك بنية وتسمية. فهذا ثم بين لنا هنا أن الوضوء أنه له أعضاء ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربعة أعضاء يجب غسلها في الوضوء. وهناك أيضا من فروض الوضوء اثنان بينها العلماء، وهي: أو الترتيب، لا بد أن يكون غسل الوجه ثم اليدين ثم اسحب الرأس ثم الرجلين، فلو قدم وقف في مثل هذه ما صح وضوء، فجعلوا هذا أيضا أحد فروض الوضوء، وهي أن تكون على هذا الترتيب وسموه الترتيب. فروض الوضوء: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، والترتيب على ما ذكر الله، والله ذكر: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم والكعبين. فهذا لابد من هذا الترتيب لأن الله رتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عندما جاء إلى الصفا، قال: ابدأوا بما بدأ الله به. في بعض الروايات: ابدأوا بما، فالله بدأ بالوجه، ثم اليدين، وإن كان الرسول قالها عند الصفا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال النبي ابدأوا بما بدأ الله، ابدأوا بالصفا. كذلك في كل ما بدأ الله نبدأ به، فبالوضوء بدأ الله بالوجه، يقسم وجوهكم وأيديكم. والفرض السادس هو كون أيضا الغسل متتابع ومتوالي، ما يكون في فترة بحيث يجف العضو الأول قبل أن يغسل العضو الثاني، وهذه تسمى هذا الركن اللي هو السادس، لأنه تقدم لنا أربعة فروض: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب على ما ذكر، والترتيب على ما ذكر الله، والموالاة. المولاة يغسل العضو ثم يغسل الذي بعده، ما يغسل وجهه ثم يروح وثم بعد دقيقة خمس دقائق أو عشر دقائق يجي مثلا لغسل يديه، فلا بد من المولاة قبل أن ينشف العضو الذي قبله. فهذه فروض الوضوء. لكن هناك الوضوء ينقسم إلى قسمين: وضوء كامل كما كان النبي يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وغسل مجزي. وهنا المصنف يبين لنا الوضوء الكامل، وكذلك مع أن الوضوء وضوء كامل ووضوء مجزي، كذلك الغسل كما سيأتي بيانه فيه غسل كامل وغسل مجزي. والآن يبين لنا المصنف رحمه الله كيفية الوضوء الكامل هنا. ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه. هذا كيفية الوضوء الكامل، بعد ما يغسل، بعد ما ينوي ويغسل يديه ثلاث ويقول بسم الله، يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن ثلاث مرات، ثم يفعل في الأعضاء كذلك، فهذا هو الكامل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف وضوء وصفه الصحابة رضي الله عنه كان يعمل ذلك، فذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل المضمضة والاستنشاق داخل في مسمى الوجه، المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه فلا بد منها، فمن ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق فما يصح وضوءه، لا بد منها، لا بد من المضمضة والاستنشاق، والأفضل أن تكون ثلاثا حتى يكون الوضوء الكامل. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، يعني قوله بيمينه يعني يأخذ الماء بيمينه ويتمضمض ويستنشق من هذا الماء الذي أخذه بيمينه، أما الاستنشاق فليس باليمين وإنما هو بالشمال، إذا أراد أن يستنثر فإنه يستنثر بيده الشمال، أما الاستنشاق وهو حمل الماء إلى الفم أو إلى الاستنشاق هذا يكون باليد اليمنى. نعم. ومن غرفة أفضل ويستنثر بيساره. غرفة أفضل، هذا هو الأفضل، لأن فيه اتصاد في الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف في الماء، فتأخذ بيمينك ماء وتمضمض ببعض هذه الغرفة وتستنشق بالباقي، هذا هو الأفضل. وإن أخذت لكل واحد الغرفة فلا بأس، لكنك تركت الأفضلية. نعم. ويغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة. نعم. هذا هو المسمى وجه لغة وعرفا. نعم. والأذنان ليس من الوجه. نعم. الأذنان ليس من الوجه، وإنما هما من حساب الرأس كما سيأتي، عند مسح الرأس يمسح الأذنين، لأن الأذنين من الرأس لا من الوجه، إنما الذي يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق. نعم. والأذنان ليس من الوجه، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. العذار. نعم. أحسن الله عليك. نعم. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف، يعني يصف البشرة. إذا كان في الوجه الشعر خفيف مثل اللحية أو مثل الشرب هذا يجب غسله وصول الماء إلى أصول الشعر إذا كان خفيفا. والخفيف الفرق بين الخفيف والكثيف، الفرق بينهما ما كان يستر البشرة هذا كثيف، وما لا يستر البشرة هذا يعتبر خفيف، فلا بد إيصال الماء إليه. فإن كان كثيف مكانة اللحية كثة كثيرة ساترة مثلا البشرة ما ترى، يكفي غسل ظاهر اللحية ولو لم، إلا إنه من السنة غسل أصول اللحية هنا. ويغسل ما فيه أي من الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه لا صدغ وتحذيف. نعم لا صدغ وتحذيف، نعم الذي هو فوق هذا من هذا من الرأس هذا أنا. وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزغة ولا النزعتان، وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهما من الرأس، ولا يغسل داخل عينيه ولو نعم داخل العينين لا يستحب غسله لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسلهما. والأمر الثاني إن فيه ضرر على العين إذا أدخل العين الماء فهذا شيء يضر، وحيث أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه كان يغسل داخل عينيه ولم يأمر به، فيكون إذن غسل داخل العينين من باب التنطع فلا ينبغي هذا، ويكره أن يغسلهما مع ما يترتب على ذلك من ضرر. نعم. ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم، ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره. نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين، عبر المصنف مع المرفقين هذا كتفسير لقوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، لأنه ربما يفهم فاهم إن وديكم إلى المرافق إن الغسل إلى المرفق وأن المرفق ما يدخل في الغسل، فأراد المصنف أن ينبه أن المرفق لا بد من غسله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدير الماء على مرفقيه ويأمر بذلك، وبإجماع العلماء أنه لا بد أن يدخل هذا، وإن كان حسب اللغة أن ما بعد إلى ما يدخل فيما قبلها إلا في هذين المنطنين وهو إدخال الرجلين إلى المرفقين، وكذلك أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين، والموطن الثالث الذي هو التكبير المقيد أدبار الصلوات في أيام التشريق إلى عصر آخر أيام التشريق، فإلى عصر آخر أيام التشريق داخل فيها يعني مع عصر آخر أيام التفتر، ثلاث مواطن استثناها العلماء، وإلا فإلى ما تدخل، لأن الحد ما يدخل في المحدود، مثل ما قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الحدود في المحدود، فإذا قلت من مكان كذا إلى كذا فكذا الذي وقفت عليه بإلى ما يدخل فيه، لكن هنا لما كان في احتمال أراد المصنف غسل اليدين مع المرفقين، وكما سيأتي في غسل الرجلين مع الكعبين، لأن النبي فعل ذلك وأمرنا أن نأخذ عنه كيفية الصلاة ونأخذ عنه كيفية الوضوء ونأخذ عنه كيفية الحج، فهو قدوتنا، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي فعل هذا. نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. نعم الوسخ اليسير اللي ما يمنع وصول الماء ما يضر، لكن إن كان كثير أو مثلا شيء يمنع وصول البشرة مثل أثار العجين أو الطين أو نحوه لا بد يزيله حتى إن الماء يصل إلى البشرة. نعم. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. نعم كل ما كان تابع لليد لا بد أن يغسله ولو كان شيء غير معتاد. نعم. ثم يمسح كل رأسه بالماء. نعم ثم يمسح كل رأسه، هذا المصنف أن يبين أن المسح لا بد أن يكون بكل الرأس لا بجزء منه، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ربما يقول يكفي مثلا البعض، ولكن الصحيح أنه لا بد من كل الرأس، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جميع الذين نقلوا كيفية وضوء صلى الله عليه وسلم أنه يمسح جميع رأسه، يبدأ من مقدمه ويذهب إلى مؤخرة ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فلا بد من هذا. ولذلك المصنف نبه بقوله كل، يعني لا يكتفى بالبعض، ثم يمسح كل رأسه بالماء ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه مع الأذنين، لا بد أن تدخل الأذنان في المسح لأن تابعة للرأس، ولحديث الأذنان من الرأس. نعم. فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدا منه، ثم يدخل سبابته في صماخي أذنيه. نعم، في صماخي أذنيه. صماخي هذه التجويفات داخل الأذن، يدخل السبابة ويمسحها لأنها فيها تجويفات، والسبابة تدخل في هذا وتمسحن. أما ظاهر الأذن فهي بالسبابة، فهي بالإبهام، فتمسح ظاهرها هكذا بالإبهام هكذا، وأما هذا فهي بالسبابة. نعم، فتمسح داخل الأذنين وظاهرهما، داخلهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام. نعم. ثم يدخل سبابته في صماخي أذنيه، صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ويجزئ كيف مسح. يجزئ كيف مسح، سواء مسح بالإبهام أو مسح بالسبابة، المهم مسح الأذنين، هذا المطلوب، لكن هذا الأفضل وهذا الأكمل نكثر على هذه الكيفية. هنا ثم يغسل رجليه ثلاثة مع الكعبين. نعم، هنا نبه مع الكعبين، يعني لا تمسح دون الكعبين، لأنه إذا تمسح دون الكعبين ما لا بد أن تغسل القدمين والكعبان مغسولات من جملة المغسول مثل المرفقين. نعم، مع الكعبين، والكعب هو هذا العظم الناتي تحت الساق، أسفل الساق بين الساق والقدم، لا بد أن يدخل في الغسل العظم الناتي وهذا الكعبين لا بد أن يكون داخله، ترفعهما حتى تتحقق أنك غسلت الكعبين. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، من جانبي القدم، عظمان واحد على اليمين وواحد على الشمال في كل قدم، وهذه هي الكعبين. نعم. ويغسل الأقطاع بقية المفروض. نعم، إذا قدر النسب مقطوع الرجل أو كذا فهو يغسل الباقي من محل الفرق، فلو مثلا قطع من أصابع غسل بقيته أو نصف رجله قطع، فإن كان مقطوعة مع الكعبين ما بقت ولا الكعبين فهو سقط عنه المسح لأنه ما يوجد العضو هذا، فإن كان باقي الكعب فهو يغسل ما بقي منها. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، وللآية الكريمة اتقوا الله ما استطعتم، الله أمرك أن تغسل وجهك وتغسل يديك وتمسحه وتغسل رجليك، فإذا كان مثلا بعض الأعضاء غير موجود فهذا اتقوا الله ما استطعتم، غير موجود ما أنتم مكلف فيه. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق، ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه. نعم، بعد فراغه من الوضوء، بعدما طهر أعضاءه بالماء، فيرفع نظره إلى السماء كما كان النبي يفعل، ويأتي بهذا الدعاء المأثور الذي يشتمل على التوحيد، فيكون لما طهر ظاهره بالماء استحب له أيضا أن يطهر باطنه بالتوحيد وذكر الله والدعاء. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء، إلى السماء بعد فراغه، ويقول ما ورد، ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتباح معونته. نعم، يقول هذا بعد ما ينتهي من الوضوء وطهر ظاهر بدنه، يستحب أن يطهر باطنه بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وإن قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فكذلك أيضا ورد هذا. نعم. وتباح معونته أي معونة المتوضئ. نعم، تباح معونة المتوضئ إذا كان المتوضئ في حاجة، ربما يكون كبير السن، ربما يكون مريض، ربما يكون مثلا أحد يديه لا تساعده يحتاج من يساعده، فلا بأس أن يساعده بصب الماء أو فركه ويكون بنية منه، فهذا لا بأس به أن يساعد في الوضوء، فهذا مباح إذا احتاج إليه الإنسان. نعم. وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء. نعم، يباح له إذا توضأ انتهى متوضي أو انتهى مغتسل لا بأس أن يأخذ المنشف وينشف أعضائه سواء في الاغتسال أو في الوضوء، لا بأس بذلك هذا من. وإن كان ورد بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الوضوء أتي له بالمنديل فأشار والنبي عليه الصلاة والسلام ما نشف أعضائه، فلكن هذا من باب الإباحة، فإذا بقي فلا بأس وإن نشفه فلا بأس بذلك. نعم. ومن وضأه غيره ونواه هو صح. نعم، لو وضأه غيره ربما يكون مريض، ربما يكون يكلف للماء بأعضائه، ووضأه مثلا أحد سواء مثلا من أبنائه أو غيره فهذا جائز، لكن لابد من نيته عندما يغسلون وجهه ينوي هو غسل الوجه، عندما تغسل يديه ينوي غسل اليدين، لابد من نيته لأن النية من قبله، أما هذا يصبح كآله. نعم. ومن وضعه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق. نعم، إن كان مكره بغير حق فلا، المكره ما يجوز لأنك استعنت هذه طاعة وعبادة، فلا يجوز فيها الإكراه ولا يجوز فيها الغصب، كما إنك ما تصلي على أرض مغصوبة. نعم. وكذا الغسل والتيمم. وكذلك الحكم في الغسل، غسل الجنابة، وكذلك الحكم أيضا في التيمم للإنسان اللي يحتاج إلى التيمم إما لعدم وجود الماء أو لخوف الضرر باستعماله، فإنه يجوز له الاستعانة بغيرنا. باب المسعى الخفين. يكفي. سؤال. نعم. نعم، في سؤال. أين ها ايش اقرا العذار؟ هذا يغسله، هذا العذار والعارض هو هذا، واهداف العين معروفه، الهدف حقة العين، وكذلك الحاجب يسمونه حاجب، بعضهم يسميه حجاج وحاجب، اللي كذلك هذا الشعر اللي فوق العين وسمي حاجب لأنه يحجب الوسخ عن العين، ينزل الوسخ الذي ينزل من الرأس أو العرق يتساقط من الرأس أو الوسخ يكون هذا يحجبه، كالحاجب مثل الحاجب الذي هو البواب يمنع الداخل، هذا يمنع تساقط حماية للعين جعله الله سبحانه وتعالى، هذا لابد أن يدخل في الغسل، لابد أنك تغسل هذا الشعر. نعم. والنزعة هذا آخر لما اللي بين العارض وبين الشعر اللي نازل من الرأس. نعم. وهذا اللي بين البياض هذا اللي بين الصابر وبين الرأس. نعم. نعم. هذا سائل يقول هل من السنة هل السنة في صلاة الجنازة رفع اليدين عند كل تكبيرة أم لا؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم ما يرى رفع اليدين في التكبير للجنازة وبعضهم يرى رفع اليدين، والصحيح أن السنة رفع اليدين لأنه مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وإن لم يكن فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، مروي عن بعض الصحابة أنه كانوا يرفعون أيديه، فالاقتداء بالصحابة الصحابة رضي الله عنهم قدوة، وربما أن عبد الله بن عمر حفظ عنه هذا لأنه من أحرص الناس على السنة، سنة الرسول، فلا بد أنه ماشي على سنة، وأن رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. المهم من السنة، رفعت يديك أو لم ترفع ما عليك شيء، لكن حين نرى أن الأفضل أن ترفع يديك ابتداء بهذا الصحابي الجليل. نعم. هذا سائل يقول: هل هناك رخصة في المرور من بين يدي المصلي في الحرم، أم إن المرور أمام المصلي حرام؟ المرور بالنسبة للحرم المكي فيه خلاف، أما بالنسبة للحرم المدينة أو المسجد الأقصى أو جميع المساجد ما فيها خلاف. حرم المدينة لازم تتقي، لأن النبي نهى عن المرور وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لأحد. بقي موضوع الحرم المكي وحصل فيه الخلاف، والخلاف هل هو ما يضر أو أنه يضر. بعض العلماء يقول أنه يضر أيضا، إلا وقت الزحام الشديد الإنسان اللي ما له حيلة، فهذا يكون من باب الضرورات تبيح المحظورات. وبعضهم يقول لا، يجوز المرور بين يديه لأن المسجد الحرام غالبا كثرة الناس. وقول آخر في تفصيل بالنسبة للمسجد الحرام، لأن المار إما يكون من سائر الناس اللي يمرون بالمسجد رايحين وجايين، أو يكون المرور من الناس اللي يطوفون بالبيت، فإذا كان من الطائفين فهذا لا يضر، وهذا هو الصحيح أن الطائفين لا يضر. لو الإنسان يطوف رجل أو امرأة ومر من بين يديك وأنت تصلي هذا لا يضر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان يمر من بين يديه ولم يرد أحد، هذه حجة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير الطائفين هذا فيه الخلاف، بعضهم قال الطائفين مثل غير الطائفين مثل الطائفين، فألحقها بالطائفين، وبعضهم قال لا. والصحيح الفرق، الطائفين لا يضرون، أما غير الطائفين لا يضر. لو جاك إنسان بيمر وأنت هنا أو كذا ما هم من الطائفين، هذا ينبغي لك أن ترده، إلا شدة الزحام اللي ما يدري وين يروح، فهذا ينبغي للإنسان يقدر الضرورات ولا بأس إن شاء الله ولا يأثم بهذا لأنه ضرورة. نعم. هذا سائل يقول: قدمت من بلادي في شهر رمضان بنية العمرة، وبعد عيد الفطر المبارك نويت أن أبقى إلى الحج إن شاء الله، فما هو النسك الأفضل لي، ومن أي ميقات يجب علي أن أحرم، وأي الوقت التي ترونه مناسبا لذلك؟ إذا كنت جيت من بلد في رمضان، أخذت عمرة في رمضان وجلست، ودخل عليك شهر شوال وأنت في مكة، وستبقى إن شاء الله شهر شوال والقعدة وتحج مع الناس، فأنت ما دمت أنك خفت عمرة فالأفضل بحقك أنك مثلا تحرم مفرد بالحج، لأنك أخذت عمرك الحمد لله، فتحرم بالحج مفرد، وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وتحرم من محل سكنك في مكة، المحل اللي أنت ساكن فيه الأفضل أنك تحرم فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الصحابة وحلوا من عمرتهم وجلسوا معه صلى الله عليه وسلم في الأبطح أمرهم بالإحرام من أمكنتهم ومحل ما هم ساكنين فيه، فهذا الأفضل في حقك أن تحرم من المكان الذي أنت ساكن فيه، وتحرم في اليوم الثامن صباحا بعد طلوع الشمس، وتخرج إلى منى في اليوم الثامن، وتجلس اليوم الثامن في منى، وتصلي فيها الأوقات الخمسة، ظهر يوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء، وتصلي الفجر يوم عرفة، فجر عرفة تصليه بمنى، وبعد طلوع الشمس تذهب إلى عرفات، هذا الأفضل. ولا يحتاج أنك تخرج مثلا تحرم من التنعيم، ولا يحتاج أن تذهب إلى ميقاتك وتحرم منه، بل تحرم فأنت ما دمت ساكن في مكة حكمك حكم أهل مكة، وأهل مكة هكذا يحرمون. نعم. هذا سائل يقول: ما هي كفارة الإحرام الذي يحرم بعد الميقات، ما العلم بأنني لا يوجد لدي القدرة المالية وقد دخلت في شهر رمضان للعمرة؟ الذي يتجاوز الميقات بدون إحرام العلماء يقولون عليه دم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت، وهذه المواقيت إيش فائدته؟ إنك ما تتجاوزها إلا وأنت محرم، فالنبي قال ميقات هو للمدينة ذو الحليفة وميقات الحليفة، وميقات أهل المغرب والشام مصر، كل ما كان جهة الغرب ميقاته الجحفة، وما كان جهة اليمن فميقاته يلملم، ومن كان جهة المشرق فميقاته قرن المنازل، ومن كان جهة الشمال فميقاته ذات عرك. هن قال النبي لهن، يعني لهذه البلاد، لما قال ذي الحليفة لأهل المدينة، ومن كان ومن سامته، وهذه لأهل الشام ومصر، وهذه لليم، قال هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن مر عليهن من غير أهل. من مر على هذا الميقات ولو لم يكن من أهل تلك الجهة فإنه لا يتجاوزه وهو مريد للحج والعمرة، لا يتجاوزه إلا محرم، فهو يحرم. فإذا تجاوزه بدون إحرام وسأل أو ذكر أو أخبر أنه يلزمه ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. فإن أحرم دون الميقات فإنه يجب عليه دم كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام. هذا سؤال. والدم عبارة عن شاة يشتريها ويذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين، لا يأكل منها الأغنياء ولا يأكل هو منها، بل مخصوصة لفقراء الحرم. ومعنى فقراء الحرم يعني فقراء مكة. إذا ما يقدر على الدم يصوم 10 أيام. ها؟ ها؟ متتالية. لا ما ما ما, ما ذكروا شرط التتابع، ما في شرط. لا مثل ما صام، لماذا الوقت هذا محدد؟ إن صام في مكة أو إذا رجع إلى بلده هذه كفارة بذمته. كذلك الدم هذا ما يلزم أنه في وقته وفي الحال، ربما يكون الإنسان وجب عليه هذا الدم وهو ما هو عنده الآن، لكنه له قدرة بعد الشهرين أو بعد 6 أشهر أو كذا. واذبحه ووزع على الفقراء والمساكين، هذا يكفيك. فإذا مثلا ما وجدت افصل هذا ويكفيك إن شاء الله. هذا سائل يقول: أرى بعض الناس إذا سلم الإمام يقومون فور انتهاء الصلاة يصلون النفل ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون الله، أيهما أفضل؟ لا، هذا القيام بعد الصلاة ما غير مستحب، لأن المعروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من الفريضة استغفر 3 مرات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم صرف على الناس، ثم بعد ذلك يسبح ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا أتى بهذا الذكر وسبح 33 وحمد 33 وكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي الراتبة راتبة هذه الصلاة. أما كونه من حيث سلم يقوم كأنه يقرن صلاة بصلاة، هذا غير محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأولى وإن كان لا بأس بذلك إلا أنه اشترك الفضيلة وفوت الفضيلة على نفسه هذا الذكر والدعاء الذي يأتي بعد الفريضة مباشرة، فهذا هو الأولى، أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الفرض ثم يأتي بالنفل. نعم. هذا سائل يقول: إذا أدرك شخص تكبيرة مع الإمام في صلاة الجنازة، هل يسلم مع الإمام ولا يتم ما فاته أم ماذا يفعل؟ لا، الأولى والأفضل في حقه لو سلم ما عليه شيء، لكن الأولى في حقه أنه يقضي ما بقي عليه. فلو أدرك تكبيرة مع الإمام ثم سلم الإمام يكبر هو التكبيرة الثانية والثالثة الباقية عليه ثم يسلم، بس إنما يبادر عليها من أجل أنه يمكنه أن يأتي بالتكبيرات قبل أن ترفع الجنازة. فلو مثلا فرضنا أنك أدركت تكبيرة مع الإمام، لما قال الإمام الله أكبر كبرت أنت معه ثم سلم، أن تكبر ما تسلم، تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي، تكبر الثالثة وتدعو للميت ولو دعاء خفيف، الصلاة على النبي ممكن تختصرها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تقول الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعفو، الله أكبر، السلام عليكم، تختصرها بحيث أنك تأتي بالشيء الواجب، والواجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو ما كملت على آله، لأن هذا يفوتك. الواجب الدعاء للميت ولو ما أطلت الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه، يكفيك هذا. من تجمع بين الأمرين، الصلاة على الميت وإتيان بالواجب إلى الصلاة، ويحصل لك فضيلة الصلاة على الجنازة. أنا هذا سائل يقول: ما حكم من بنى منزلا من المصارف الربوية وهو على علم بهذا الأمر أنه لا يجوز له شرعا، وبعد ذلك أراد أن يتوب من هذا، فماذا عليه أن يفعل علما بأنه قد أكمل بناء هذا المنزل؟ مسجد؟ المنزل، مسكن، المنزل، المسكن، مسكن، وهي مسكن سكن. على كل حال، هذا ما يخلو من حالتين: إما يكون وقت بنايته وهو يعرف أن هذا ما يجوز، أو لا يكون يعني. فإن كان أنه وقت البناية يعرف أنني معذبة وأنه محرم وأنه يفعل وهو آلم محرم، على كل حال هذا ما ينبغي له. وإن كان أنه جاهل بالوقت، يستعمل موظف في البنك ولا يدري أن الأشياء، ثم تبين له فلا عليه إن شاء الله، لأنه ما تبين له أن هذا ما يجوز إلا بعده، فالأشياء التي مضت ما عليه لأنه يستغفر ويتوب إلى الله، ولا عليه إن شاء الله فيه. نعم. ما حكم رفع اليدين في التكبيرة الأولى، هل هو واجب أم سنة؟ فإذا كانت واجبة هل يجوز الصلاة يعني قصده في صلاة الفرض؟ أي نعم. هل يجوز ما حكم رفع اليدين في التكبيرة الأولى؟ أي هل هو واجب أم سنة؟ نعم. فإذا كانت واجبة هل يجوز الصلاة خلف إمام مسجد لا يفعل ذلك؟ لا، تكبيرة الإحرام يستحب ومتأكد الاستحباب أنك ترفع يديك، ولكن ليست بواجبة. وإن كان في خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الخلاف خلاف شاذ، حتى إن بعض العلماء قال إذا ما رفع يديه ما صحت الصلاة، لكن هذا خلاف شاذ ما قال به إلا الظاهرية بن حزم وداود رحمهم الله، وهذا اجتهاد منهم لكن ليس عليه دليل، لأن النبي لم يذكره عليه، وإن كان يفعل لكن النبي فعل سنن كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المقدار الواجب ولا ذكر رفع اليدين منها. علم المسي صلاته وقال إذا قمت فكبر، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام إذا قمت فارفع يديك وكبر. بيّن صلاة المسي كيف يصلي، اللي ما عرف يصلي لما أنه صلى وقال النبي ما صليت، قال والله يا رسول لا أعرف غير هذا، فقال بيّن له كيف يصلي، قال إذا قمت. علمنا من قول النبي إذا قمت أن القيام فرض، وأنه لو كبر قبل الأيام ما صحت صلاته. إذا قمت فكبر، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إذا قمت فارفع يديك وكبر، ما قال ارفع، قال إذا قمت. القيام ركن، لأن يعني النبي قال إذا قمت، ثم قال فكبر، أن التكبير ركن، لما كبر ما صح. ثم قال ما تيسر معك من القرآن أن القراءة ركن واجب لابد منها، فلم يرد فيه أن هذا ركن. وبعض العلماء رحمهم الله، أو جمهور العلماء يرون أنها مستحبة، والأئمة الأربعة كلهم يرون أنها مستحبة، رفع اليدين في التكبيرة الإحرام مستحبة جميع الأئمة. بقي مواضع أخرى اختلف العلماء فيها، وهو عندما تكبر للركوع أو تنهض للركوع، وعندما تنهض من التشهد الأول، هذه الثلاثة اللي فيها خلاف بين العلماء. أما تكبيرة الإحرام باتفاق العلماء أنها سنة، أما مذهب الظاهرية على القول أنه لابد منها، هذا ليس عليه دليل. وأما إلا أنهم أخذوا من فعل النبي، أنه كان النبي كان يفعل سنن كثيرة عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي هو تكبيرات الإحرام باتفاق العلماء على أن السنة رفع اليدين. أما غيره، رفع اليدين عند الركوع ورفعهما عند النهو من الركوع ورفعهما عند القيام من التشهد، فهذا ثابت في الصحيحين، ثابت في صحيح البخاري أن النبي رفع يديه لما راد يكبر، ورفع يديه عندما نهض، ورفع يديه لما نهض من التشهد الأول، فهذا سنة بلا شك، لأنه ثابت في صحيح البخاري. وإن كان بعض العلماء خصوص مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، ولا ترفع بعد ذلك، ولكن ثبت في صحيح البخاري أن النبي يرفع، فلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى أن تتبعنا. هذا سائل يقول: لقد أخبرني أحد العاملين في مصنع الصابون بأن الذي يسمى بالمادة الصابون الفلاني، بأن المادة التي تساعد على تجميد هذا الصابون هي من الشحوم المحرمة، فما حكم الغسل منه، وما حكم من توضأ ثم اغتسل بهذا الصابون ثم صلى صلاة فريضة؟ إذا ثبت فهي من بغي أن لا تستعمل، إلا إذا مثلا استعملها ثم استعمل الماء بعدها يزيل ما كان عليه، ما يخالف، الماء يطهر. فلو فرضنا أن فيها نجاسة وأنت غسلت فيها مثلا أثر الأوساخ أو أثر الدسوم ثم غسلت يديك ثلاث مرات بالماء النقي اللي ما فيه صابون، خلاص طهر، فلا بأس بذلك. هذا سائل يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يده في دعاء الاستسقاء؟ لم يرفع يده إلا في دعاء الاستسقاء؟ لا ما هو صحيح. النبي رفع يديه في مواطن كثيرة، ومنها لكنه رفع في صلاة في دعاء الاستسقاء رفعا غير محتاج، غير اللي هو محتاج، رفع يديه مرة حتى أن الناس كانوا يرون بياض بطين من شدة الرفع. وحتى أنه اختلف العلماء في دعاء الاستسقاء، هل يرفع يديه هكذا أو يرفع عن هكذا، حتى بعض العلماء قال يرفع عن هكذا، وبعض العلماء قال لا، إن النبي كان رفع عن كذا، لكنه من شدة رفعه وبدأ بياض بطين أنه قال سيدة صار ظهورهم إلى السماء، ما كان أصلا ظهورنا للسماء، لكن من شدة رفع اليدين وقوله سيدة صارت ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لأنه بياض بطين. أما رفع الدعاء في اليدين فهذا الإمام رحمة الله عليه، الإمام النووي وهو من أشهر العلماء ومن أهل الحديث، ألف رسالة في رفع اليدين في كل دعاء، رسالة كاملة ذكر فيها حديث فعل النبي وعن الصحابة رضي الله عنهم، لا في رفع اليدين في الدعاء لا بأس به. هذا شخص يصوم كل يوم الاثنين والخميس، ولكنه يوما من أيام الاثنين لم ينوي صومه، وقصده أن يصوم، ولكنه لم يتذكر إلا بعد الفطور، ولم يبيت النية، ولم ينوي خطبها، وأمسك لم يتمكن، يقول لك بعد الفطور لم ينوي صومه وقصده أن يصوم، ولكنه لم يتذكر إلا بعد الفطور، يعني ما تذكر صيام، نسي هذا اليوم، ما صامه ولا تذكر إلا بعد غروب الشمس، وفطر كذلك. يقول وفطر أي وفطر وقال أنا صائم من الآن. شلون بعد الفطور؟ وش هو الفطور؟ يعني يمكن يقصد بعد ما أفطر الصبح. الفطور فطور اللي يعني ما هو الفطور من الصيام، فطور من القيام الليل وكذا، يعني فطور المعتاد، فطور الصبح كذا، يمكن هذا قصده. نعم، هذا إذا أكل ما ينوي صيام. الصيام لا بد ينويه قبل أن يطعم. إذا طعم شيء بعد طلوع الشمس فهو ما ينوي الصيام، من شرط. ولا يجوز لو أنه مثلا ما ذاك شيء، ولما صار وقت الفطور تذكر أنه يبي يصوم هذا اليوم وهو لم يطعم شيء، نعم يجوز يبتله، لكن بعد ما أفطر يبي يبتله، لا، هذا ما يتم صيامه. ومن الأفضل في حقه، والحمد لله ما دام تنفل ما عليه حرج، لكن من الأفضل أنه يقضي هذا اليوم يصوم من بداله، ولا ما هو باثنين، الاثنين هو مستمر فيها، يصوم يوم الثلاثة ولا يوم الأربعاء ما يخالف، هذا أفضل. فإذا ما صام فلا شيء عليه، الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفرك.